حديثه زارو بين صدو شستو دوي عن سويد بن النعمان شست سويد رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أوجك شوان كسبوا أو البندري بيعد دين في غنبري صلى الله عليه وآله وسلم البجغ كان رسول الله في غنبري خذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصحاب يتوي أتوا بسويقي سويقك بهذا إيلاندن يعني هندك آر الجهي بغزوتك وغزوة الحديبية فلاكوه البجتن في غنبري صلى الله عليه وسلم صحاب يتوي أف سويقها جين الدذي خدا و إيلان و برن.